بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فإن الفصاحة تعرف بعلم البيان، ومراعاة الحال ومجيء الكلام مشتملا على كيفيات وخصوصيات تطابق هذا المقتضى يعرف بعلم المعاني. أما علم البديع فهو أمور تحسينية تراعى بعد ذلك. إذن مطابقة الكلام لمقتضى الحال تعرف بعلم المعاني، فهو العلم الذي يدلنا على الكيفيات التي ينبغي أن يكون عليها الكلام حتى يأتي مطابقا لمقتضى الحال. فإذا كان الحال يقتضي توكيدا أكدنا، يقتضي تقديما قدمنا، يقتضي فصلا فصلنا، يقتضي وصلا وصلنا، يقتضي إيجازا أوجزنا، وهكذا من المسائل التي سنقف عليها في علم المعاني. فبدأ به وقال: علم المعاني. تعريفه: علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. وموضوعه اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثوانية. هناك معنى أول وهو المعنى الموضوع له اللفظ، وهناك معنى ثان يأتي من تركيب اللفظ مع غيره، يعني من تقديمه من تأخيره. المعنى الثاني هو المعنى الذي يستفاد من الكيفية التي جاء عليها الكلام، يعني لله الأمر. الأمر معناه الأول معروف، ولله المعنى الأول معروف. المعنى الثاني وراء هذا التقديم هو الاختصاص، هو القصر على أن لله وحده لا لغيره يرجع الأمر كله. وموضوعه اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثوانية التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال. يبقى صوغ الكلام على طريقة معينة تطابق مقتضى الحال، تلك هي التي يستفاد من ورائها المعنى الثاني وراء المعنى الأول الذي وضع له اللفظ. يعني مثلا كما يعبرون عن التقديم إن شاء الله كما سيأتي، يقولوا سعد في بيتك. واحد اسمه سعد موجود في بيتك، لا تقول له في بيتك سعد، فتقدم هذا الاسم الذي فيه معنى ثاني وراء معناه الأول، وهو المعنى التفاؤل باسمه، قل سعد في دارك. فكأنك أردت من وراء هذا المعنى ليس مجرد الإخبار بوجود هذا الرجل الذي اسمه سعد، وإنما أن تجعله يتفاءل بأن يكون السعد بالمعنى المعنوي محققا وموجودا في داره دائما. وفائدته الوقوف على إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته، أي أعجزتهم عن أن يأتوا بمثله، وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته. فسر بلاغة القرآن هو نظمه على هذه الطريقة التي لا يستطيعها البشر. فلو أردت أن تقدم كلمة أو أن تعرف منكرا أو أن تنكر معرفا ما استطعت. والبليغ مهما وصلت بلاغته يأتي في بعض المواضع ويفتر أو يقل تقل مراعاته للأمور. أما القرآن الكريم فلا تجد فيه اختلافا. وصدق الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في أول غاية هي أن نقف على سر إعجاز القرآن الكريم. الغاية الثانية أو الفائدة الثانية الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه، كي تحتذي حذوه وتنسج على منواله وتفرق بين جيد الكلام ورديئه. يبقى نظرك في الكلام لتقف على ما فيه وأن تحاكيه وأن تعرف الجيد من الردي عندما يطلب منك النقد والحكم على النصوص. وواضعه الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب كتاب دلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز الناشرون قالوا دلائل الإعجاز في علم المعاني. طبعا هو عبد القاهر ما كان يفرق بين علم المعاني والبيان البديع، لكن لما كانت أكثر المسائل في كتاب دلائل الإعجاز من مسائل علم المعاني، المحققون والناشرون قالوا دلائل الإعجاز في علم المعاني وأسرار البلاغة في علم البيان، لأن أكثر مسائل أسرار البلاغة من في التشبيه والاستعارة إلى آخره. واستمداده من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العرب، يعني في كل مبحث من مباحثه سنقف على شواهد من القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العربي البليغ. واعلم أن المعاني جمع معنى، وهو في اللغة المقصود، وفي اصطلاح البيانيين هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. يعني المعنى هو الغرض الذي سيق اللفظ من أجله. المعنى ده يكون متصور في النفس قبل أن تتكلم، فيأتي الكلام مطابقا لهذا المعنى الذي استقر في نفسك والذي تريد أن تؤديه إلى غيرك. وهو يتركب من شيئين، حتى يتم معنى لابد من مسند ومسند إليه. حتى يتم معنى اللي هو ما عرفناه في تعريف الكلام في النحو، الكلام لفظ مفيد مركب ولا يفيد إلا إذا تركب من مسند ومسند إليه. وهو يتركب من شيئين، مسند ويسمى محكوما به ومسند إليه ويسمى محكوما عليه. وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا. يعني لو قلت فهم الطلاب أسندت الفهم إلى الطلاب، يعني الفهم مسند والطلاب مسند إليه، ونسبة الفهم إلى الطلاب هذا هو الإسناد. الإسناد أمر معنوي أمر عقلي، يبقى المسند لفظ والمسند إليه لفظ، والإسناد الذي بينهما أمر إيه؟ عقلي. ولذلك إن شاء الله في التجوز إذا كان التجوز في اللفظ نفسه يسمى مجازا لغويا، وإذا كان التجوز في الإسناد يسمى مجازا عقليا. يعني حينما تقول بنى الرئيس السد، هو الرئيس لم يبني هو السد، إنما نسبة البناء إليه التجوز فيه. يعني بنى هي بنى والسد هو السد، لكن التجوز في النسبة. ده أزلنا. وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. طبعا المضاف إليه من تتمة المضاف، يعني لما حينما تقول عبد الله فاهم، فالمضاف إليه من تتمة المضاف. حينما تقول جاء الذي يحسن الكلام، جاء الذي يحسن الكلام، يبقى الذي هو المسند إليه، هو المسند إليه، ويحسن الكلام داخلة تابعة له، الصلة تابعة للموصول، كأنها من تتمته. يبقى المضاف إليه قد يكون متمما للمسند وقد يكون متمما للمسند إليه، والصلة قد تكون متمما للمسند إليه. طبعا المسند إليه، وقد يأتي أيضا مسندا، يعني الاسم الموصول قد يأتي مسندا، الله الذي، الله الذي خلق السماوات والأرض، فتخبر به تسنده إلى المسند. المسند إليه هو الفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة الاسمية، والمسند هو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الاسمية. ستأتي أنواع المسند إليه والمسند، يعني المبتدأ أو ما أصله مبتدأ، ده يبقى مسند إليه، يعني اسم كان من المسند إليه. ما بعد المسند والمسند إليه وما تمم أحدهما يكون قيدا في الكلام. قيدا يعني لو قلت قرأت الكتاب فقد قيدت القراءة بالكتاب فقط ولم تطلقها. سرت مسرعا، يبقى قيدت السير بالسرعة، فالمفاعيل والظرف ومنها الظرف والحال تلكم قيود في الجملة. والفعل في الجملة الخبر أو ما أصله خبر، يعني المفعول الثاني في ظننت زيدا فاهما مسند، والمسند إليه المبتدأ أو ما أصله مبتدأ، والفاعل ونائب الفاعل. والمسند إليه لا يكون إلا اسما، يعني المسند إليه اسم دائما اسم، أما المسند فيأتي اسما ويأتي فعلا. والإسناد العملية العقلية، والإسناد انضمام كلمة المسند كلمة إلى أخرى. الكلمة المنضمة هي المسند، والكلمة المنضم إليها هي المسند إليه. اجلس مؤدبا. قد قيدت الفيلم. اه ده حبيبي شاطر عشان نسمع. والإسناد انضمام كلمة هي المسند إلى أخرى هي المسند إليه على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا، نحو الله واحد لا شريك له. يبقى أسندنا الوحدانية إلى الله عز وجل على سبيل الإثبات. والمسند هو خبر المبتدأ، نحو قادر من قولك الله قادر، والفعل التام نحو حضر من قولك حضر الأمير، واسم الفعل نحو هيهات ووي وآمين. طبعا وي فاعلها ضمير مستتر لأنها بمعنى أعجب، كأنها بمثابة المضارع المبدوء بالهمزة، والمضارع المبدوء بالهمزة فاعله مستتر وجوبا. وآمين بمعنى استجب، يبقى فاعلها ضمير مستتر وجوبا. أما هيهات فيذكر فاعلها في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، أعرب ما فاعل دخلت عليه اللام الزائدة هيهات ما توعدون. والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نحو عارف من قولك أعارف أخوك قدر الإنصاف. احنا عندنا المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر وهذا مسند إليه، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر وهذا مسند. يبقى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب مبتدأ لكنه في حكم الفعل فهو مسند. يبقى متى يكون المبتدأ مسندا وليس مسندا إليه؟ إذا كان وصفا مستغنيا عن الخبر بمرفوعه. أعارف أخوك، فأخوك هي الفاعل، والفاعل هو الإيه؟ هو المسند إليه، هو الذي أسندنا إليه الوصف في عارف. وأخبار النواسخ، يعني احنا قلنا الخبر أو ما كان أصله إيه؟ خبرا. أخبار النواسخ خبر كان وخبر إن، كان ونظائرها وإن ونظائرها. والمفعول الثاني للظن وأخواتها، لأن كان أصله إيه؟ لأنه كان أصله خبرا. والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، إذا كان الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل فالثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. أريت أريت أريت الطلاب النحو سهلا. وعليكم السلام. طبعا أرى لها أخوات هي أعلم وحدث وأنبأ ونبأ والمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو سعيا في الخير. كأنك قلت إيه؟ اسعى في الخير سعيا. والمسند إليه هو الفاعل للفعل التام أو شبهه، نحو فؤاد وأبوه من قولك حضر فؤاد العالم أبوه. فؤاد فاعل لحضر، وأبوه فاعل لاسم الفاعل، فاسم الفاعل عالم يشبه الفعل يعلم. طبعا اسم الفاعل يشبه فعلا مضارعا. وأسماء النواسخ نحو المطر من قولك كان المطر غزيرا، أو إن نحو إن المطر غزير. والمبتدأ الذي له خبر نحو العلم من قولك العلم نافع. يبقى المبتدأ الذي له مرفوع صد مصد الخبر مسند، والمبتدأ الذي له خبر مسند إليه. والمفعول الأول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني لأرى وأخواتها، ونائب الفاعل كقوله تعالى ووضع الكتاب. ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام، إما أن يكونا كلمتين حقيقة كما مثل، وإما أن يكونا كلمتين حكما نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار. لا إله إلا الله هذه الجملة كلها جعلت مبتدأ، ينجو قائلها كما قلنا زعم مطية الكذب لو تذكرون، زعم هذه الجملة مطية الكذب. طبعا زعم مطية الكذب يكون المسند إليه فقط هو الذي في حكم الكلمة، أما المسند فكلمة واحد لأنه مضاف، والمضاف في حكم المفرد. إنما لا إله إلا الله هذه جملة في حكم كلمة، كأنه قلت التوحيد منجن، كأنك قلت التوحيد منجن من النار، فالتوحيد قام مقامها لا إله إلا الله، ومنجن قام مقامها ينجو قائلها من النار. وإما يكون المسند إليه كلمة حكما والمسند كلمة حقيقة نحو تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، زعم مطية الكاذب. وإما بالعكس نحو الأمير قرب قدومه، قراءتي سبح اسم ربك الأعلى. يبقى قراءتي كلمة حقيقة وسبح اسم ربك الأعلى المسند في حكم الكلمة. كأنك قلت قراءتي سورة الأعلى. وإما بالعكس نحو وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمة. ثمانية أبواب اللي أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، قد يأتي الكلام على القصر أو عدمه، بالقصر قد يأتي الكلام بجمل فيفصل أو عدمه بالفصل والوصل، قد يأتي موجزا أو مطنبا الإجاز والإطناب، إلى آخر ما سنعلم إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الباب الأول من أبواب علم المعاني هو في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في حقيقة الخبر، ما هو الخبر عند البلاغيين؟ طبعا الخبر عند البلاغيين غير الخبر عند النحاة. الخبر عند النحاة هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ، أما الخبر عند البلاغيين فهو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني الخبر هو الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية التي لها واقع أو نسبة خارجة عن الكلام، لأن الإنشاء جملة ليس لها واقع، جملة لم يحدث ما فيها بعد. الخبر يعني الخبر عند البلاغيين كلام له نسبة خارج الكلام موجودة في الواقع ننظر فيها، فإن كان الكلام مطابقا لها نقول هذا خبر صادق، وإذا كان الكلام غير مطابق لها نقول هذا خبر كاذب. يعني لو قلنا مثلا السماء صافية، هذه الجملة لها نسبة في الواقع، ننظر إلى السماء فإن وجدناها صافية كان هذا الكلام صدقا، وإن لم فيكون كاذبا. نقول لذاته وليس باعتبار المتكلم، فقد يكون الكلام صدقا محضا لا لذات الكلام وإنما لذات المتكلم كأخبار الله تبارك وتعالى، وقد يكون الكلام كاذبا محضا كأخبار المدعين للنبوة كلام مسيلمة الكذاب. لكن هذا خبر أم ليس خبر؟ خبر، لأنه لذاته يحتمل الصدق والكذب. قال الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وإن شئت فقل الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. يعني لو قلت السماء صافية من غير ما تتكلم هي موجودة في الخارج بعكس الإنشاء، الإنشاء لا يتحقق إلا بعد الكلام به. نحو العلم نافع، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم وتلك الصفة ثابتة له سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ، لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة وقضت به الشرائع وهدت إليه العقول بدون نظر إلى إثبات جديد. يعني لست أنت الذي أثبتت النفع للعلم، النفع للعلم ثابت من قبل أن تتكلم. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، والمراد بكذبه عدم مطابقته له. فجملة العلم نافع إن كانت نسبتها الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية أي موافقة لما في الخارج والواقع فصدق، وإلا فكذب. نحو الجهل نافع، فالجهل نافع، هذا الكلام لا يطابق النسبة الواقعية، فنسبته الكلامية ليست مطابقة ولا موافقة للنسبة الخارجية. الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، أنت حينما تقول العلم نافع ماذا تقصد من وراء هذا الخبر؟ إما إفادة السامع هذا الخبر، وإما أن تفيده أنك تعلم ما يعلمه، فهناك الفائدة ولازم الفائدة، يعني أنت تقول العلم نافع لتقول أنا أعلم هذه القضية، لأن طبعا الناس جميعا يعلمون أن العلم نافع. يبقى أنت حينما تقول العلم نافع لا تقصد بها إفادة الناس هذا الحكم، وإنما تقصد أنك تعلم هذه القضية، ده اسمه لازم الفائدة، لأن كل مخبر يلزم من خبره أنه يعلم ما أخبر به. فمثلا لو قلت لك أبوك عالم، هل أنت لا تعرف أن أباك عالم؟ يعني إذن أنا قصدت بهذا الخبر أن أقول أنا أعلم هذا الواقع، أنا أعرف هذه القضية. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، نحو الدين المعاملة لمن لم يكن يعلم هذه القضية. وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب، كما تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق آخر، يعني مش ليس من التلميذ، أنت نجحت في الامتحان، ويسمى ذلك الحكم لازم الفائدة، لأن يلزم من كل متكلم بفائدة أن يكون عالما بها. وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام، أهمها الاسترحام والاستعطاف، نحو إني فقير إلى عفو ربي، إني مسني الضر. هل أيوب يقصد بها أن يعلم الله هذه الحقيقة، أو أن نقول لله أنا أعلم هذه الحقيقة؟ إنما يقصد بها أن يظهر ضراعته واسترحامه لله تبارك وتعالى. تحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، نحو ليس سواء عالم وجهول. ما تيجي تقول لأخيك وهو يطلب العلم ليس العالم كالجاهل، أنت لا تريد أن تعلمه هذه الحقيقة، ولا أن تقول أنا أعلم بها، إنما تريد أن تحرك همته حتى يرقى ولا يكون مماثلا للجاهل. إظهار الضعف والخشوع، نحو ربي إني وهن العظم مني. إظهار التحسر والتحزن، نحو ربي إني وضعتها أنثى. إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، نحو جاء الحق وزهق الباطل. التوبيخ كقولك للعاثر الشمس طالعة. التذكير مما بين المراتب بما التذكير بما بين المراتب من التفاوت، نحو لا يستوي كسلان ونشيط. طبعا هناك أغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام، تستفاد يعني قد يكون الغرض الفخر، قد يكون الغرض المدح، قد يكون الغرض الهجاء، وهكذا. يعني أغراض كثيرة جدا، ويقولون النكات لا تتزاحم، يعني ممكن من القول الواحد تفهم أكثر من غرض. أنت تغريهم بنسختك. تعال يا محمد تعال. تعال خليك تعال. المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. يقولون المخاطب له ثلاثة أحوال: إما خالي الذهن، وإما متردد، وإما منكر. فالخبر الذي تلقيه لخالي الذهن تلقيه بلا أدنى توكيد، وللمتردد تلقيه بتوكيد واحد، وللمنكر تلقيه بعدة توكيدات. وقد تنزل خالي الذهن منزلة المتردد، أو تنزل المتردد منزلة المنكر، أو تنزل المنكر منزلة غير المنكر، لأغراض تكون وراء هذا التنزيل. أبوك هو حاضر، أنت تنزله منزلة البعيد. طبعا أبو بليغ كده، لأنك يعني بعيد عن ما يريد. حيث كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار، يجب أن يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض، يشخص حالته ويعطيه ما يناسبها. يلا اطلعوا أطباء من هذه الجلسة بقى. هو أخونا طبيب صحيح؟ نعم. طيب معك مسكن؟ هات هات الشروط، انا هاخد واحدة. هات الشروط. بسم الله. البرد شوية. الله يبارك فيك. آمين. الله. بسم الله. حيث كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار، يجب أن يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض، يشخص حالته ويعطيه ما يناسبها. فحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة لا زائدا عنها، لئلا يكون عبثا، ولا ناقصا عنها، لئلا يخل بالغرض وهو الإفصاح والبيان. والملقى إليه الكلام وهو المخاطب له ثلاث حالات: واحد، إما أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال لا يؤكد له الكلام، لعدم الحاجة إلى التوكيد، نحو أخوك قائم وما أبوك حاضرا. طبعا وما أبوك حاضرا تلقى حجازية. ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا، ابتدائيا يعني ابتدأت به هذا الأمر الذي لم يكن عند المخاطب، فكما يقولون صادف قلبا خاليا فتمكن، كأن أول يعني خبر تلقيه للخالي فيجد مكانه دون توكيد. اثنان، وإما أن يكون مترددا في الحكم طالبا لمعرفته، فيستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه تقوية للحكم ليتمكن من نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهره، نحو إن الأمير منتصر. ويسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا. إن الأمير منتصر لمن إيه؟ لمن جاءته أخبار مشوشة، يعني لا يدري، فهو متطلع إلى إيه؟ إلى معرفة الخبر اليقين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأن الله عز وجل لما قال لنوح هذا الكلام كأن نوح تردد وأخذ يسأل، لا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني ما تكلمنيش فيهم، كأن إيه فهم أو تردد أنهم إيه سيعاقبون، فكأنه قال هل ستعاقبهم؟ قال إنهم مغرقون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كأن إيه وما أبرئ نفسي، كأن سائلا سأل، السائل ده هو المتردد بقى، يعني حال السائل هو المتردد لا يدري، إنما المنكر لا يسأل، المنكر عنده قضية مسلمة بالإثبات أو النفي حسب نوع إنكاره يعني. وإما أن يكون منكرا للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه، فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد أو مؤكدين، يعني التوكيد مع المتردد حسن جائز حسن وليس واجبا، أما مع المنكر فالتوكيد واجب. فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، نحو إن أخاك قادم، أو إنه لقادم، أو والله إنه لقادم، أو لعمري إن الحق يعلو ولا يعلى عليه. ويسمى هذا الضرب من الخبر إنكاريا. لا يعني المتردد ده يطلب ما يثبت او ما يزيل تردده، يعني هو بمنزلة الايه السائل. واعلم انه كما يكون التأكيد في الاثبات يكون في النفي ايضا. وما ربك بغافل، دخول حرف الجر الزائد أفاد إيه؟ توكيد النفي. تنبيهات: الأول، لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، وأشهرها إن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه. أحرف التنبيه ألا، والقسم، ونون التوكيد، والحروف الزائدة. الحروف الزائدة سواء حرف خارج الكلمة أو حرف في داخل الكلمة، يعني تفعل واستفعل. والتكرير وقد، وأما الشرطية، وإنما، واسمية الجملة، وضمير الفصل، وتقديم الفاعل المعنوي، نحو الأمير حاضر، إذا قدمت الفاعل على الفعل أعرب مبتدأ وسمي فاعلا معنويا. لماذا كان الأمير حاضر أوكد من حضر الأمير؟ لأن الأمير، لأن قولك الأمير حضر أثبت الحضور للأمير مرتين، أثبت الحضور للأمير مرتين، مرة على أنه خبر أسندته إليه الأمير حضر، ومرة أسند حضر إلى ضميره، يعني في هذه الجملة مسندان إليهما، المبتدأ والضمير الذي هو فاعل حضر، والمسندان يرجعان إيه؟ إلى واحد. الثاني أي التنبيه الثاني، يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال، وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر ويورد الكلام على خلافه لاعتبارات يلحظها المتكلم، منها تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها أو بهما معا منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب علمه، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل، كقولك لمن يعلم وجوب الصلاة وهو لا يصلي الصلاة واجبة. بعض المفسرين وقف عند أمثال ذلك في القرآن الكريم رحمك الله، وقال يعني إيه إن فيها يعني توبيخ لنا أو للناس، يعني لما قال إيه قل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هل قضية ده حتى عند العامة يقول لك اللي يده في المية مش زي اللي يده في النار، قل لا يستوي الخبيث والطيب، فالأمور البدهية المقررة في العقول عندما تلقى إلينا فكأننا وإن كنا نعلمها إلا أننا لم نجري على مقتضى علمنا بها، فاحتجنا إلى أن يلقى إلينا الخبر وكأننا إيه جاهلون بالقضية، كأنه لا علم لنا بها. يبقى تقول لمن لا يصلي وهو يعلم أن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هو يعلم لكنك نزلته منزلة الجاهل توبيخا له على عدم علمه بمقتضى علمه، وكقولك لمن يؤذي أباه هذا أبوك. ومنها تنزيل خال الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر، كقوله تعالى حكاية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فمدخول إن مؤكد لمضمون ما تقدم، مؤكد لمضمون ما تقدمه لإشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخولها، وكقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، مؤكد لمضمون وما أبرئ نفس، ما هي أكدت الكلام الذي بعدها، والكلام الذي بعدها جاء مؤكدا لماذا؟ لتقدم ما يدل عليه، يعني أما تقدم ما يوحي به وما أبرئ نفسي كأنه وما أبرئ نفسي فيها تلويح بأن النفس أمارة بالسوء فأؤكد فتوكيد يعني النفس أو أمر النفس بالسوء راجع إلى إيه؟ إلى توكيد وما أبرئ نفسي. وكقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لما أمر المولى نوحا أولا أن يصنع الفلك أولا بصنع الفلك يبقى الفلك هنا إيه؟ مفرد كلمة فلك وهي مفرد ككلمة فلك وهي جمع ونهاه ثانيا عن مخاطبته بالشفاعة فيهم صار مع كونه غير سائل في مقام السائل المتردد هل حكم الله عليهم بالإغراق فأجيب بقوله إنهم مغرقون ومنها يعني تقدم في الكلام ما يلوح بهذا المعنى اصنع السفينة ولا تكلمني ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا تشفع فيه يدل على أن هناك إيه؟ غرق فكأنه يسأل يا رب هل سيكون هذا فجاء الكلام موافقا لهذه الحالة التي هو عليها بعد أن تقدم ما يشير إلى نوع الخبر ما احنا قلنا بقى ان هو ايه يعني كأنه ما هو لم يسأل لكن الكلام السابق يجعله في حكم السائل عندنا يسمون امثال ذلك انه في جواب سؤال مقدر وده سيأتي له بيان في باب الفصل والوصل يعني أمثال هذه الجمل تفصل ولا توصل ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا يجوز تقول وإنهم مغرقون في قراءة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة فكأنه سئل من المسبح فقال رجال أما يسبح بقراءة البناء للفاعل يبقى رجال فاعل ده من مواضع الفصل يعني المواضع الفصل إذا كان في الكلام السابق ما يشير إلى سؤال مقدر فيأتي الكلام إما مفصولا وإما مؤكدا ليزيل التردد ويجيب عن السؤال ومنها تنزيل الخالي منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار كقول حجل ابن نضلة القيسي من أولاد عم شقيق جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح شقيق جاي ورافع سيفه زي بقوله يعني فبقول له يعني وانت ألا تدري أن في بني عمك أبطال ومعهم سلاح فكأن حاله حال إيه من ينكر أن في بني عمومته أبطال وأسلحة فشقيق رجل لا ينكر رماح بني عمه لأنه أدرى ببني عمه ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته واضعا رمحه على فخذه بالعرض في جهة العدو بدون استعداد للقتال بمنزلة إنكاره أن لهم رماحة ولن يجد منهم مقاوما له فأكد له الكلام استهزاء به وخوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به. جاء شقيق عارضا رمحه. يقولون الاسم الظاهر في حكم الغائب. جاء شقيق عارضا رمحه، رمحه الضمير عاد على الغائب. ثم ارتفق إن بني عمك، لم يقل إن بني عمه، ده اسمه التفات من الغيبة إلى الخطاب. وخوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به ورميا له بالنزق وخرق الرأي. النزق الخفة والطيش، وخرق الرأي يعني عدم سداده. والأخرق هو الذي لا يحسن شيئا. ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي، كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع شهرته قادم الأمير. طبعا كأنه قال إيه يعني، لما يبقى في قدوم للأمير مثلا، يبقى الأمر الناس كلهم يتطلعون إليه وكأنهم يسألون هل حضر هل حضر، يعني كما كان الأنصار ينتظرون كل يوم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي مبشر ويقول جاء النبي، يبقى نزل المتردد منزلة الخالي. تفيد ماذا يعني؟ والله يعني قد يكون يعني المعنى يعني في حضر في قدم الأمير هذه مثلا عدم العناية به، يعني أنك أن هذا الخبر عندك خبر بارد، ليس له يعني ما يقويه، لا يحتاج إلى تقوية مثلا. لا ما هو يعني ما كل يوم لا ما هو انت لو عندك عناية به، ما هو يا ايها الكرام المعنى كلما كان في النفس اقوى كلما ظهرت قوة الكلام فيه. يعني في قول زنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قوة قضية التوحيد في نفسه جعلته يظهر الكلام على هذا الوجه من القوة. هو يخاطب الله عز وجل، وقضية التوحيد هي القضية التي من أجلها خلقنا الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فالقضية مقررة وثابتة، لكنه ساقها ليس لحال من يخاطبه سبحانه وتعالى، إنما لاستقرارها في نفسه مؤكدة قوية. يعني فالخبر لما يبقى خبر عندك خبر له حرارة يوم تظهره بحرارة، إنما خبر ليس له حرارة. ومنها تنزيل المتردد منزلة المنكر، كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج إن الفرج لقريب. ومنها تنزيل المنكر منزلة الخالي إذا كان لديه دلائل وشواهد. ده بقى له معنى، بقى له دلائل وشواهد لا تحتاج إلى أن تقول أي إلى أن تؤكد. يعني إن إلهكم لواحد، يبقى كلام للمنكر، إنما وإلهكم إله واحد، لأن هذه القضية عليها من الدلائل الظاهرة في آيات الله الكونية ما يجعلها لا تنكر، وإن كان لها منكرون يبقى نزل هؤلاء المنكرين منزلة غير المنكرين لوضوح الأدلة، كأن القضية لا تحتاج إلى توكيد. قال إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع وزال إنكاره، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، وكقولك لمن ينكر منفعة الطب الطب نافع تقولها أم لا يصدق، أم أنه لم يصادفك منكر؟ أصل الذي جاءك ليس منكرا، إنما الكلام ده تروح تقوله بقى للناس اللي مش عايزين ييجوا دول. يحرمون الخمر ويحللون البولة. يحللون من التحلية. هناك كتاب اسمه طرائف الأطباء، يعني وفيه بلاغة يعني. واحد عراقي مش فاكر اسمه الحقيقة، بس كنت قرأته قديما يعني. طبعا من أشهرها أنه إيه، لما أبلغ بموت مريضه قال الحمد لله الذي تقاضيت أجري قبل أن يموت. مش أهلي. بقول احنا قال لهم احنا ضحينا بالجنين ضحينا بالجنين لمصلحة الأم، وضحينا بالأم لمصلحة العملية. ومنها تنزيل المنكر منزلة المتردد، كقولك لمن ينكر شرف الأدب إنكارا ضعيفا إن الجاه بالمال إنما يصحبك ما صحبك المال، وأما الجاه بالآداب فإنه غير زائل عنك. يعني مؤكد توكيد واحد يعني. الثالث، ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في 12 قسما، ثلاثة منها في إخراج الكلام على الكلام ده عندك. ما هو لابد يكون هناك تعادلية. تقريبا ظهر لك مما تقدم الكلام القادم ده، يعني قسمة يعني ليس من ورائها فائدة كبيرة. ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في 12 قسما، ثلاثة منها في إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، وتسعة منها في إخراجه على خلافه، لأن المنكر هتنزله منزلة الآخرين وهكذا، يبقى ستة مع الثلاثة تسعة. يعني هتنزل خال الذهن منزلة المتردد مرة ومنزلة المنكر مرة، والثلاثة اللي هي الأصل بقى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، اللي هو الأصل يعني لا فائدة الخبر بتنزل، ما هو احنا قلنا بقى ايه، الخبر يلقى اما للفائدة واما للازم الفائدة. ثلاثة من تلك التسعة في العالم بفائدة الخبر، وستة في غيره. وإذا ضربت هذه الاثنى عشر في الإثبات والنفي صارت 24 صورة، بالإثبات مرة بالنفي. الخبر تلقيه مرة للفائدة ومرة للازم الفائدة. قد تجعل من عنده الخبر في صورة من لا خبر عنده، فتلقيه له كأنك إيه تخبره بفائدة مع أنه يعلمها من قبل أن تخبره، يعني نزلته منزلة إيه من لا يدري. يعني لما قال إنك عرفت نجاح تلميذك من غيره، فقلت له نجحت في الامتحان، يبقى ألقيت الخبر على صورة إيه، أنك تريد أن تقول أنا أعلم. ممكن تنزله هو منزلة من لا يعرف هذه الحقيقة، فتقول له نجحت في الامتحان، يعني ووجدته يلعب، ووجدته على غير خلق التلميذ، فنزلته منزلة إيه؟ من لا يدري هذه القضية، لأنه لم يعمل بمقتضاها مثلا. يعني تلقي الخبر الظاهر أنك تلقيه للفائدة، ولكنك تلقيه للازم الفائدة، تنزل من لا خبر عنده منزلة من إيه؟ من عنده الخبر، فكأنك تسوقه لتقول أنا أعلم، ومرة أخرى تسوقه لمن يعلمه، ولكنك تنزله منزلة من لا يعلم. في النهاية هذه القسمة لا تفيد كثيرا، علم لا ينفع وجهل لا يضر. الرابع، قد يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته مع أنه ليس في تردد ولا إنكار، كقولك في افتتاح الكلام إن أفضل ما نطق به اللسان حمد الله ذكر الله إلى آخره. طبعا التدريب له في الهامش مفاتيح للإجابة، لكننا لا بأس أن نقرأ الأبيات يعني نصوبها. قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي. قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي. أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا وآمل عزا يخضب البيض بالدم. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا. الملك يجوز تسكين اللام إذا كان الوزن وهو يقتضيها. وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم سواك ولا أب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما هو طبعا ومعلق بإجابة جواب يعني. قال ايه بقى في رقم 7 طبعا ديوان أبو فراس بينسب الأبيات إلى قائلها إنما يعني لم يبين. لا هو بتكلم على أربعة. خلي بالك احيانا ياتي الاستفهام والغرض منه ادعوك ربي كما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ادعوك ربي طبعا اظهار ايه اظهار الضراعة ليه عندك انت؟ لا المؤلف بس هو المؤلف لم يجب المعلق والذي اجتهد واجاب. المبحث الثالث صفحة 54. المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية. طبعا هناك فرق بين الجملتين. الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام مع القرينة. مع ايه القرينة؟ يعني هي في اصل وضعها للثبوت فقط، انما قد تفيد الدوام اذا كانت هناك قرينة. قال: الجملة الفعلية موضوعة لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. في زمن معين، إما الماضي وإما الحاضر وإما المستقبل. نحو: أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا. فلا يستفاد من ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس وذهاب الظلام في الزمان الماضي. وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي شيئا فشيئا بحسب المقام وبمعونة القرائن لا بحسب الوضع، بشرط أن يكون الفعل مضارعا، نحو قول المتنبي تدبر شرق الأرض والغرب كفه، وليس لها يوما عن المجد شاغل. طبعا بيمدح تدبر شرق الأرض والغرب كفه. المدح استلزم أن يكون هذا التدبير متجددا كل يوم. يده، يعني الأمور بيده. وطبعا ده مجاز مرسل بقى. نعم، الأمير، يعني الأمير في يده زمام الأمور ويدبر شؤون الناس في شرق البلاد وغربه. فهو هل هو يقصد إثبات التدبير فقط، ولا أن هذا التدبير متجدد لا تستطيع جماعة أن تخرج عليه فتأخذ الأمر من يده؟ فقرينة المدح تدل على أن تدبير الممالك ديدنه وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ويتجدد آنا فآنا. وربك يخلق ما يشاء. أيضا إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع يفيد التجدد والحدوث. تفيد الحدوث مطلقا، تفيد الحدوث بأصل وضعه، أصل وضع الفعل يفيد الحدوث. حدوث يعني شيء لم يكن ثم كان. تفيد التجدد بقى مع القرينة. بالضبط كده. والجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير بدون نظر إلى تجدد ولا استمرار. نحو: الأرض متحركة. فلا يستفاد منها سوى ثبوت الحركة للأرض بدون نظر إلى تجدد ذلك ولا حدوثه. وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن، كأن يكون الحديث في مقام المدح أو في معرض الذم، كقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسياق الكلام في معرض المدح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت، يعني هذا الخلق العظيم دائم باق مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه. ومنه قول النضر ابن جؤية، ضعوا همزة على الواو. ومنه قول النضر ابن جؤية: يتمدح بالغنى والكرم، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. فأراد وهو منطلق إثبات انطلاق الدرهم، يعني لا يدخل السرة من من من من ايد الصراف لايد المحتاجين، ولكن ايه قرينة المدح تقتضي ان يكون هذا الامر دائما لهم، يعني حالهم دائما ان ايه ان دراهمهم منطلقة الى غيرهم. وطبعا الدرهم المضروب يعني المسكوك بالصك الذي عليه شعار الدولة، وليس درهم مزيف. يريد أن دراهمه لا ثبات لها في السرة ولا بقاء، فهي دائما تنطلق منها وتمرق مروق السهام من قسيها. قسي جمع قوس، قوس يجمع على أقواس، وقسي، وأصل قسي قسوي فعول، فاجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. أصلها قسوي فعول. مثل ضرب وضروب، ضرب وضروب فعول. وطبعا لما قلبت الواو ياء وادغمت في الياء قلبت الضمه كسر قسي. يريد ان دراهمه لا ثبات وتمرق مروق السهام من قسيها لتوزع على المعوزين وارباب الحاجات. واعلم أن الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا. الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا، نحو الوطن عزيز، أو كان جملة اسمية نحو الوطن هو سعادتي. أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد، نحو الوطن يسعد بأبنائه. مش لا تفيد الثبوت، لا تفيد الثبوت بالقرائن بأصل الوضع، لا تفيد الثبوت بأصل الوضع ولا الدوام بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفرد، يعني الله واحد. نعم أيوة. أما إذا كان الجملة الاسمية فيها خبر جملة فعلية فعلها مضارع يبقى لا تفيد الايه، تفيد التجدد. نعم بالضبط كده. نعم. أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد، نحو ربك يخلق. الباب الثاني، مستعدون؟ إذا كنا عرفنا الخبر فبقي أن نعرف الإنشاء. الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. الإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، نحو اغفر وارحم، فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب، وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. يعني ليس هناك نسبة موجودة سواء تكلمت أو لم تتكلم هي موجودة كالخبر. فطلب الفعل في افعل، وطلب الكف في لا تفعل، وطلب المحبوب في التمني، وطلب الفهم في الاستفهام، وطلب الإقبال في النداء، كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها. وينقسم الإنشاء إلى نوعين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، كصيغ المدح والذم: نعمة وبئس. والعقود، صيغ العقود: بعت واشتريت. هناك صيغ للعقود وألفاظ العقود، ألفاظ العقود 20-30-90. صيغ العقود هي الصيغ التي ينشأ بها العقد: بعت، اشتريت، أجرت، استأجرت، زوجت، تزوجت. ألفاظ العقود، يعني في النحو نقول ألفاظ العقود للكلمات التي من 20-90، يعني 20-30-20-30-40 اسمها ألفاظ العقود، تأخذ حكم جمع المذكر السالم. والقسم والتعجب والرجاء وكذا رب ولعل وكم الخبرية. كم الاستفهامية الإنشاء معها طلبي: كم دينارا أنفقت، ده طلب أستفهم. الرجاء أخرجوه من باب الطلب في يعني أكثرهم، ولذلك في لعلي أبلغ الأسباب فأطلع قرئ فأطلعوا، على أن الفاء ليست مسبوقة بطلب، فاء السببية لا ينصب المضارع بعدها إلا إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. فالرجاء، الرجاء يعني كأنه يقول إيه: إن الراجي لا يطلب، إنما يظهر ما في نفسه من رجاء لهذا الأمر. يعني هو الراجي بيطلب منك شيء؟ لا يطلب منك شيء، إنما يعني يتعلق بهذا المحبوب فقط. لا، بترجو حضوره لا تطلب. احنا قلنا بقى يعني هو بين يعني منهم من عده طلبا ومنهم من عده غير طلب. نعم، لا التمني طلب. التمني انا اتمنى، انا اقدر ان انا بتمنى كذا، زي انا برضه الطلب وفيهم عدم الطلب. هو يعني هو ما هو اذا كنت ترجو الشيء فانت تطلبه، لكن ليس باللفظ، ليس صريحا باللفظ يعني. لا، فيها خلاف. مسألة الرجاء اختلفوا في الرجاء، هل هو من أنواع الطلب أم لا. أما التمني فمجمعون على أنه طلب. ولا دخل لهذا القسم في علم المعاني. لماذا؟ لأنك لا تقصد من ورائه معنى آخر. يعني الغرض نعم الطالب زيد، خلاص أنت مدحت ولا تقصد شيئا من وراء ذلك. إنما الإنشاء الطلبي قد تأمر وأنت تقصد الإباحة، التخيير، التهديد، التعجيز، فهناك أغراض بلاغية وراء الإنشاء الطلبي. أما الإنشاء غير الطلبي فيستفاد منه المعنى الذي وضع له وينتهي الكلام. هو علم المعاني أنت تبحث عن إيه؟ عن الأمور التي وراء المعاني الثواني. المعاني الثواني إيه المعنى اللي وراء هذا الكلام؟ ممكن طبعا، ما هو أنت المدح، ما هو المدح، المدح تمدح، واخد بالك؟ لكن إيه وقف الحد عند هذا المدح؟ لا، هو ممكن مما لا شك فيه، يعني يريد أن يقول إيه، يعني المعاني الثواني وراء ذلك ليست كثيرة، ليست بإيه بالمعاني التي وراء الإنشاء الطلبي. إنما يا أيها الكرام لا يوجد أي كلام يساق في سياقاته البليغة إلا وله دور في البلاغة، لكن لعله يقول يعني ايه، احنا في علم المعاني، معاني يعني معاني وراء المعاني الاول، كأنه يقصد هذا، يعني هناك معاني وراء المعنى الاول. فالمعنى الاول ده من سياق الكلام تظهر بلاغته، من سياق الكلام تظهر بلاغته. ممكن طبعا. لا، ما هو ده بقى ايه، ده يذهب الى علم البيان، انك انت بتلقي الكلام. هناك ما يعرف بالايه، بالتهكم او الاستعارات التهكميه، يبقى انت عبرت ب لا تقصد ايه، يعني عبرت بالملزوم وأردت اللازم، أو باللازم وأردت الملزوم، يعني يدخل في الكنايات في علم البيان. يعني أما المدح والذم فيكونان بنعمة وبئس وما جرى مجرهما نحو حبذا ولا حبذا، والأفعال المحولة إلى فاعلا نحو طاب علي نفسا وخبث بكر أصلا. كأنه قال يعني إذا وجدت تمييزا بعد هذا الفعل فالفعل ده أصل محول، فالتحويل تقديري في طابة، والتحويل في خبث ظاهر. يعني لما تيجي تقول عالم فلان، علم لا تقل علم إلا إذا أردت أنه بلغ في العلم مبلغا صار العلم له سجية، لأن أصل الأفعال التي على وزن فعل تفيد الأمور الثابتة السجايا، طهر، خبث، لؤم، شرف. فإذا حولت فعلا ليس على هذه الصيغة إلى هذه الصيغة تكون قد قصدت المدح. فقها الرجل، بل أنت تمدحه. وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا نحو بعت واشتريت ووهبت واعتقت وبغيره قليلا. طبعا حينما تقول بعت هذا إنشاء، والله إذا كان المشتري قبل وقال قبلت تم العقد، يبقى إذن أنت وأنت تقول بعتك هذا بكذا وتجعل هذا إيجابا فإن جاء القبول. إنما مثلا أنت بعت سيارتك أو شيئا من أشياءك وجئت لتقول بعت كذا تخبر، يبقى لا ليس عقدا. وبغيره قليلا نحو أنا بائع وعبدي حر لوجه الله تعالى. وأما القسم فيكون بالواو والياء والتاء، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وبغيرها نحو لعمرك ما فعلت كذا. وأما التعجب فيكون بصيغتين، ما أفعله وأفعل به. وبغيرهما نحو لله دره، لله دره عالما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يبقى قد يخرج الاستفهام إلى التعجب. نعم. التعجب القياسي بصيغتين، والسماعي يعني يعني عبارات سمعت عن العرب أنهم كانوا لا يقولونها إلا في التعجب، تبقى عبارات مسموعة ليست قياسية، يعني تقف عند حد ما سمع، عند حد إيه ما سمع. إنما في أي فعل مستوفي لشروط التعجب تتعجب منه بما أفعله وأفعل به. وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولق نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح. وأنواع الإنشاء غير الطلبي كثيرة، ولكنها ليست من مباحث علم المعاني، ولذلك نقتصر فيه على ما ذكرناه ولا نطيل البحث في هذا القسم الذي أكثره في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. وإنما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنشاء الطلبي، وهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، ويكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وفي هذا الباب خمسة مباحث على عدد هذه الأنواع الخمسة. المبحث الأول في الأمر، الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ. فعل الأمر كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، واسم فعل الأمر نحو صهو آمين ونزال ودراك، والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير، سعيا في سبيل الخير، فضرب الرقاب. وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، وده بقى إيه؟ وده علم المعاني، المعاني الثواني. كالدعاء في قوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، إذا وجهت الطلب إلى الأعلى سبحانه وتعالى كان دعاء. والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني القلم أيها الأخ. والإرشاد كقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بسورة مثله. والإباحة فقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وطبعا معرفة ما يخرج إليه الأمر ماسة بعلم الأصول. والتسوية نحو قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا. طبعا لا يستوي الصبر مع عدمه في الدنيا، أما في الآخرة فيستويان. نعم لا لا، أصل ده خطاب لأهل النار والعياذ بالله، يعني اصبروا أو لا تصبروا، صبركم وعدم سواء، فلا يعني لا يوجد أجر على الصبر. نقول في الدنيا لا يستويان. والإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، وتفضل تفضل مش بتأمره، تكرمه. والامتنان نحو قوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله. طبعا مرة كلوا واشربوا إباحة، مرة كلوا مما رزقكم الله، يمتن الله عز وجل بهذه النعم. والإهانة كقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، والعزيز الكريم تهكم. والدوام كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يبقى تسألوا دوام الهداية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني داوموا على الإيمان. يا أيها النبي اتق الله يعني داوم على تقوى الله عز وجل. والتمني إذا وجهت أمرا لغير العاقل خرج إلى التمني. إذا وجهت الأمر لغير العاقل خرج إلى التمني، كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يبقى اما واحد بيقول يا ليل طول شويه يبقى عايز بيتمنى هذا الامر يعني. والناس مع الليل اقسام، منهم من يطلب طوله ومنهم من يطلب قصره. والاعتبار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. الله عز وجل في باب الثمر مرة امتن فقال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق، مرة انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني تنظر فترى يعني بديع صنع الله في المنضد المحكم في الترتيب في العنقود في العزق إلى آخره يعني. والإذن كقولك لمن طرق الباب أدخل. والتكوين كقوله تعالى كن فيكون. والتخير نحو تزوج هندا أو أختها. والتأديب نحو كل مما يليك. والتعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ماشي هو اسمح لولا يعني. بابا انت كده كويس جميل كده محمد، تقعد ساكت كده تبقى حلو. البلاغات الإيجاز. المبحث الثاني في النهي، يعني نطيل لغرض أن أن للإطناب حاجة الآن يعني. المبحث الثاني في النهي، النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع لا الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معان أخر تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والالتماس نفس الترتيب في الأمر، والالتماس كقولك لمن يساويك أيها الأخ لا تتوانى، والإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا لا ليس تحريما، يعني أنت لو يعني لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله، يعني سؤال، قال لو هو النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم كثرة السؤال، إنما لو سألت ليس حراما أن تسأل. والدوام كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طبعا إذا كان الخطاب للمؤمن أو للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يبقى ده للدوام، لأنهم إيه لا يقعون في هذا الحسبان حتى ينهوا عنه. وبيان العاقبة نحو قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. والتيئيس نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والتمني نحو يا ليلة الأنس لا تنقضي. قلنا إيه إذا وجه طلب الفعل أو طلب الكف إلى غير العاقل خرج إلى التمني، يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي. مرة قال إيه ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ومرة قال يا ليل طول حسب إيه. والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري. طبعا لم يجد لها في القرآن الكريم كما وجد في إيه اعملوا ما شئتم. والكراهة نحو لا تلتفت وأنت في الصلاة. على أن إيه الالتفات مكروه. والتوبيخ نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. والالتماس نحو لا تحزن إن الله معنا. والائتناس الائتناس يعني يؤنسه لأن الله قريب معهم فلا تحزن. والتحقير كقوله لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريحا ناعم البال. دع الخلافة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني ما تلاقي واحد بقى متطلع إلى إيه إلى أمر ليس له بأهل. دع الخلافة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. والطعم يعني المطعم. المطعم يعني اسم الطعم الكاسي يعني المطعم المكسو من غيرك. يسمونه المجاز الايه العقل. زي عيشة راضية يعني مرضية. ماء دافق يعني مدفوق. وممكن يعني لما بدا على أبي بكر من علامات الخوف يعني أو كذا نزله منزلة الإيه المتردد. أو لبيان إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية. يعني ليس حال المخاطب إنما لشرف هذا الأمر فأكده. وكما قلنا طبعا إيه النكات لا تتزاحم. يعني إذا فهمت من التعبير الواحد عدة أمور لا تتناقض فلا بأس. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.